باب التحريم الوصال في الصوم، وهو أن يصوم يومين أو أكثر ولا يأكل ولا يشرب بينهما. عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا إنك تواصل، قال إني لست مثلكم، إني يطعم ويسقى، متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. باب تحريم الجلوس على قبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. رواه مسلم. باب النهي عن تجصيص القبور والبناء عليها. عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. رواه مسلم. وبالله التوفيق. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد، هذه الأحاديث فيها النهي عن الوصال وعن الجلوس على القبور والبناء عليها. الوصال هو الإنسان يجمع بين يومين أو ثلاثة صائما لا يأكل ولا يشرب في الليل والنهار جميعا. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقالوا إنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. فلما أبوا ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال لو تأخر الهلال زدتهم، فمنكر لهم حين أبوا ينتهوا. هذا يدل على كراهة الوصال، والمؤلف تحريم الوصال ليس بجيد، الصواب يقال كراهة الوصال، لأن الرسول واصل بهم، لو كان محرم ما واصل بهم لكنه مكروه، فالصواب يقال باب كراهة الوصال بل تحريم الوصال. الرسول واصل بهم اليوم الثامن والتاسع، ورأوا الهلال ليلة الثلاثين، فقال لو تأخر لزدتهم، كالمنكر لهم حين أبوا ينتهوا. فدل ذلك على أن الواجب والسنة المشروع عدم الوصال، السنة عدم الوصال. يفطر في الليل أو في آخر الليل بحديث أبي سعيد فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، لو ترك الأكل إلى السحر لا بأس، يصير سحوره عشاءه جميع فلا حرج، ولكن الأفضل أنه يفطر إذا غابت الشمس، هذا هو الأفضل. في قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس وقد أفطر الصائم، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، قوله صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، فاستنى الإفطار إذا غابت الشمس في الفرض والنفل، هذا هو الأفضل. فإن واصل إلى السحر ولم يأكل حتى السحر فلا بأس، أما أن يواصل الليل مع النهار ولا يأكل شيئا ولا يشرب في الليل فهذا هو المكروه الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثالث والرابع فيما يتعلق بالجلوس على القبور وبناء عليها، الرسول نهى يجلس أن يجلس على القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، قال لا يجلس أحدهم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جسده خير له من أن يجلس على قبر، لأن القبور إهانة لأهلها واستخفاف بهم، فلا يليق يستخف المسلم ويجلس على قبره. ونهى الرسول عن البناء عليها وتجسيسها واتخاذ المساجد عليها، لأن هذا وسيلة للشرك، البناء عليها تجسيسها اتخاذ قباب ومعاليها هذا من وسائل الشرك، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت عائشة رضي الله عنها حدثوا ما صنعوا، وقال صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، وقال إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهي والذين يتخذون القبور مساجد. فاتخاذ القبور مساجد بالبناء عليها أو تجسيسها أو اتخاذ القباب عليها أو ما أشبه ذلك منكر وبدعة ومن أسباب الشرك، كما فعله المشركون بنوا على القبور وعظموها حتى أدعوها من دون الله، حتى استغاثوا بأهلها، حتى نذروا لهم فوقعوا الشرك نسأل الله العافية. تعظيمها بالبناء والتجسيس واتخاذ القباب عليها والمساجد هذا من أعظم وسائل الشرك، كما قد وقع في بلدان كثيرة بنوا على قبور وعبدوها من دون الله، كما جرى حول القرن البدوي في مصر والحسين والست نفيسة وزينب كل هذه وقع الشرك بهم والغلو فيهم لما أضنت بني عليها المساجد والقبور والبناء والقباب. وكثير من الجهلة إذا زاروا النبي صلى الله عليه وسلم قبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يدعونه من دون الله ويستغيثون به، وهذا من الشرك الأكبر. فالعبادة حق الله وحده، لا يجوز لأحد يدعو غير الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فالعبادة حق الله. ولكن تزار القبور بالسلام عليهم والدعاء لهم، وزور القبور فإنها ذكركم الآخرة، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. وكان يعلم أصحابه إذا زار القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. يدعى لهم، ما يدعون مع الله، يدعاهم محتاجون للدعوة، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله مستقدمنا منا والمستأخرين. فإذا زارهم يسلم عليهم ويقول هذا، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. أما أن يدعو الميت، يستغيث بالميت أو ينذر الميت أو يذبح الميت، هذا هو الشرك الأكبر، هذا فعل المشركين مع اللات والعزى ومناه وهبل ونحو ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. منكر لا يجوز، لا تطيبها ولا الغرض عليها. أنا عند ربي طعام المسكين أحسن الله إليك. لي طعام خاص، يعني ما يفتح الله عليه من مواد العز ونفحات القدس والتلذذ بمناجات، مو طعام الأكل، لو صار يأكل ما صار صائم، لكن ما يفتح الله على قلبه من المس بذكر الله وطاعته يقوم مقام الطعام والشراب. أحسن الله إليك. وضع علامة على القبر. العلامة لا بأس به. النبي لما توفي عثمان المظلوم علم عليه حتى يزار. حتى يزوره عليه الصلاة والسلام. إذا علم عليه بحجر أو خشبة أو شيء لا بأس. لا يجوز الكتابة، لا يبنى عليها ولا يقعد عليها ولا يكتب عليها. نهى الرسول عن هذا كله. اللهم صل وسلم. فيهم. هل يجوز إهانتها؟ لا تزور، تزور بس من دون إهانة. لذكر الآخرة. إذا زارها من أجل ذكر الآخرة فقط. هل يجوز تكرار الصلاة عليها؟ ما هي بأس، يصلي عليها في المسجد، يصلي عليها في مسجد آخر أو عند الدفن لا حرج، أو بعد الدفن كذلك. الله أحسن عملك. تخصيص بعض الناس زيارة القبور بيوم الجمعة. لا ما لها صلاة، ما لها وقت مخصوص، تزار في كل وقت في الليل والنهار، ما لها وقت معين. فتح قبر صلى الله إلى اللحد من جراء السيل، فتح قبر إلى اللحد من جراء السيل، يدفن مرة أخرى ويسوى ظاهره كسائر القبور حتى لا يمتهن.